إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة صاد: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد: والقرآن ذي الذكر. صاد قيل هو قسم، وقيل هو اسم للسورة كما في سائر حروف التهدي في أوائل السور. وقال محمد بن كعب القرظي: صاد مفتاح اسم الصمد وصادق الوعد. وقال الضحاك: معناه صدق الله. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: صدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحروف المقطعة في أوائل السور الله أعلم بمراده منها. وقال كثير من أهل التفسير والعلم: إنما ذكرت في أوائل السور لبيان إعجاز القرآن، والقرآن متحدى به، معجوز أن يأتي أحد بمثل أقصر سورة منه. صاد: والقرآن ذي الذكر، أي ذي البيان. وقال الضحاك: ذي الشرف. ودليله قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. وهو قسم: والقرآن ذي الذكر. وأقسم الله تبارك وتعالى بالقرآن للتنبيه على شرف قدره وعلو محله. وذي الذكر أي الذي يشتمل على الذكر، أو هو ذو الشرف. هذا قسم: والقرآن ذي الذكر. أين جوابه؟ اختلفوا في جواب القسم. قيل جوابه قد تقدم، وهو قوله صاد: أقسم الله بالقرآن أن محمدا قد صدق، على قول من قال، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: صاد أي صدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الفراء: صاد معناه وجب وحق، فهي جواب قوله والقرآن، يعني هي جواب القسم، كما تقول نزل والله. وقيل جواب القسم محذوف تقديره والقرآن ذي الذكر، ما الأمر كما يقول الكفار. ودل على هذا المحذوف قوله تعالى: بل الذين كفروا. فقوله تعالى والقرآن ذي الذكر هذا قسم، أقسم الله تعالى بالقرآن للتنبيه على شرف قدره وعلو محله. وجواب القسم محذوف وتقديره والقرآن ذي الذكر، ما الأمر كما يقول الكفار. ويدل عليه قوله تعالى: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. بل الذين كفروا، قال قتادة، موضع القسم قوله بل الذين كفروا، كما قال والقرآن المجيد بل عجبوا. وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره بل الذين كفروا في عزة وشقاق والقرآن ذي الذكر، فيكون على التقديم والتأخير والتقدير بل الذين كفروا في عزة وشقاق والقرآن ذي الذكر. وقال الأخفش جوابه قوله إن كل إلا كذب الرسل، كقوله تعالى فالله إن كنا، وقوله والسماء والطارق. ثم قال في جواب القسم إن كل نفس. وقيل جوابه قوله إن هذا لرزقنا. وقال الكسائي قوله إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، وهذا ضعيف، لأنه تخلل بين هذا القسم وهذا الجواب أقاصيص وأخبار كثيرة. وقال القتيبي بل في قوله تعالى بل الذين كفروا لتدارك كلام ونفي آخر. ومعنى الآية إن الله أقسم بصاد والقرآن ذي الذكر أن الذين كفروا من أهل مكة في عزة من عزة الحمية الجاهلية، وفي تكبر عن الحق، وفي شقاق هو شقاق خلاف وعداوة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في عزة وشقاق. في عزة يعني معازين، والعزة الحمية والتكبر عن الحق، وأما الشقاق فالعداوة والمخالفة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني من الأمم الخالية والقرون الماضية، فنادوا يعني فاستغاثوا عند نزول العذاب وهول النقمة، ولا تحين مناص، أي ليس حين نزول العذاب بهم حين فرار. والمناص مصدر ناص ينوص، وهو الفرار والتأخر، يقال ناص ينوص إذا تأخر، وباص يبوص إذا تقدم. ولات بمعنى ليس بلغة أهل اليمن، وقال النحويون هي لا زيدت فيها التاء، فقولهم رب وربت وثم وثمت، وأصلها هاء وصلت بلا، فقالوا لا، كما قالوا ثمت فجعلوها في الوصل تاء، والوقف عليه بالتاء عند الزجاج، وعند الكسائي بالهاء لا. وذهب إلى أن التاء زيدت في حين والوقف على ولا، ثم يبتدئ تحين، وهو اختيار أبي عبيد، وقال كذلك وجدت في مصحف عثمان رضي الله عنه. كم أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني من الأمم الخالية، فنادوا فاستغاثوا عند نزول العذاب وهول النقمة، ولا تحين مناص، أي ليس حين نزول العذاب بهم حين فرار. وعجبوا يعني الكفار الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله بل الذين كفروا، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، يعني رسولا من أنفسهم، منهم أي من أنفسهم ينذرهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني كيف يسع الخلق كلهم إله واحد، إن هذا لشيء عجاب، أي عجيب، وعجاب بالغ الغاية في العجب، إن هذا لشيء عجاب. والعجب والعجاب واحد، كقولهم رجل كريم وكرام، وكبير وكبار، وطويل وطوال، وعريض وعراض، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وهذا يدل على أن الكفار كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ويعلمون أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان موطن النزاع فيها هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، فهم كانوا يشركون مع الله تبارك وتعالى في العبادة غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، فتعجبوا. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، أي انطلقوا من مجلسهم الذي كانوا فيه، ويقول بعضهم لبعض امشوا واصبروا على آلهتكم، أي اثبتوا على عبادة آلهتكم. وهذا فيه تبكيت لأهل الحق الذين يقصرون في أمر الدعوة إلى الله وفي الثبات على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار يتواصون بينهم بالثبات على باطلهم وكفرهم، وأهل الحق يتفككون ويتشرذمون ويتعادون ويتناحرون ولا على الحق يثبتون. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، أي اثبتوا على عبادة آلهتكم الباطلة، إن هذا لشيء يراد، أي لأمر يراد بنا. وذلك أن عمر رضي الله عنه لما أسلم وحصل للمسلمين قوة لمكانه، قالوا إن هذا الذي نراه من زيادة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لشيء يراد بنا، وقيل يراد بأهل الأرض، وقيل يراد بمحمد أن يملك علينا فيتحكم فينا بما يريد. فهذا تأويل قولهم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا، أي بهذا الذي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد في الملة الآخرة، قال ابن عباس: والكلبي ومقاتل يعنون في النصرانية لأنها آخر الملل، وهم لا يوحدون بل يقولون ثالث ثلاثة، يعني النصارى. فقال كفار مكة مديبين النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعنون النصرانية لأنه لا توحيد فيها وإنما هم يثلثون. وقال مجاهد وقتادة: يعنون ملة قريش ودينهم الذي هم عليه، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، يعني إن هذا إلا كذب وافتعال. أأنزل عليه الذكر، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، أأنزل على محمد الذكر أي القرآن من بيننا وليس بأكبرنا ولا بأشرفنا؟ يقوله أهل مكة ويريدون بذلك النفي. أأنزل عليه الذكر من بيننا، يعني لم ينزل عليه الذكر من بيننا، فالغرض من الاستفهام النفي. فقال الله جل وعلا: بل هم في شك من ذكري، أي وحيي وما أنزلت، بل لما يذوقوا عذاب، أي لم يذوقوا عذابي ولو ذاقوه لما قالوا هذا القول. أم عندهم، يعني أعندهم، خزائن رحمة ربك، يعني نعمة ربك، مفاتيح النبوة يعطونها من شاء ونظيره، أهم يقسمون رحمة ربك أي نبوة ربك، العزيز الوهاب، العزيز في ملكه، الوهاب وهب النبوة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإتيان بالاسمين الشريفين في هذا الموطن من أتم ما يكون. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، العزيز في ملكه فلا يعقب عليه فيما يصنع، الوهاب يهب ما يشاء من يشاء كيف ما يشاء، وهب النبوة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، والاستفهام الغرض منه النفي، أي ليس لهم ذلك. فليرتقوا في الأسباب، أي إن ادعوا شيئا من ذلك فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء، فليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون. قال مجاهد وقتادة: أراد بالأسباب أبواب السماء وطرقها من سماء إلى سماء، وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو سببه، وهذا أمر توبيخ وتعجيز. فليرتقوا، هذا أمر وهو أمر على حقيقته، لأنه من الأعلى إلى الأدنى، من الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء. فليرتقوا في الأسباب، ولكنهم لا يستطيعون من ذلك شيئا ولا يملكون إليه سبيلا، فإذا هو أمر توبيخ وتعجيز. جند ما هنالك، أي هؤلاء الذين يقولون هذا القول، جند ما هنالك، جند ما، أي جند حقير، جند ما هنالك في تكذيبهم لك، مهزوم من الأحزاب، مهزوم أي مغلوب من الأحزاب، أي من جملة الأجناد، يعني قريشا. قال قتادة: أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم هو بمكة أنه سيهزم جند المشركين، وقال: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فجاء تأويلها يوم بدر. وهنالك إشارة إلى بدر ومصارعهم من الأحزاب، أي من جملة الأحزاب، أي هم من القرون الماضية الذين تحزبوا وتجمعوا على الأنبياء بالتكذيب فقهروا وأهلكوا، فلا يذهبن الخاطر إلى الأحزاب الذين تحزبوا يوم الخندق وأرادوا حصار المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية. جند ما هنالك، جند حقير، هنالك مهزوم من الأحزاب، يعني من جملة الأحزاب من القرون الماضية الذين تحزبوا وتجمعوا على الأنبياء بالتكذيب فقهروا وأهلكوا، فسنة الله فيهم ماضية ولن يعجز الله تبارك وتعالى شيئا. ثم قال الله تعالى معزيا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، قال ابن عباس ومحمد بن كعب ذو الأوتاد ذو البناء المحكم، وقيل أراد ذو الملك الشديد الثابت، وقال القتيبي تقول العرب هم في عز ثابت الأوتاد، يريدون أنه عز دائم شديد. وأصل هذا أن بيوتهم كانت تثبت بالأوتاد. وقال الضحاك ذو الأوتاد أي ذو القوة والبطش. وقال عطية ذو الجنود والجموع الكثيرة، يعني أنهم كانوا يقوون أمره ويشدون ملكه كما يقوي الوتد الشيء. وسميت الأجناد أوتادا لكثرة المضارب التي كانوا يضربونها ويوتدونها في أسفارهم، وهو رواية عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الكلبي ومقاتل الأوتاد جمع الوتد، وكانت له أوتاد أي لفرعون يعذب الناس عليها، وكان إذا غضب على أحد مده مستلقيا بين أربعة أوتاد، يشد كل يد ورجل منه إلى سارية، ويتركه كذلك في الهواء بين السماء والأرض حتى يموت. وقال مجاهد ومقاتل بن حيان كان يمد الرجل مستلقيا على الأرض، ثم يشد يديه ورجليه ورأسه على الأرض بالأوتاد. وقال السدي كان يمد الرجل ويشده بالأوتاد ويرسل عليه العقارب والحيات. وقال قتادة وعطاء كانت له أوتاد وأرسان وملاعب يلعب عليها بين يديه. فعز الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذكر هؤلاء مع ذكر مصارعهم. كذبت قبلهم فهؤلاء لا يعجزون، قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. وأصحاب الأيكة أي أصحاب الغيظة الذين أرسل إليهم شعيب عليه السلام، أولئك الذين ذكرهم الله رب العالمين قبل الأحزاب، أي الذين تحزبوا على الأنبياء. فاعلم أن مشركي قريش ما هم إلا حزب من هؤلاء الأحزاب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل أي ما كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، فحق عقاب أي وجب عليهم ونزل بهم العذاب. وما ينظر أي وما ينتظر هؤلاء يعني كفار مكة إلا صيحة واحدة وهي نفخة الصور ما لها من فواق. قرأ حمزة والكسائي فواق بضم الفاء، وقرأ الآخرون بفتحها فواق، وهما لغتان. فالفتح فواق لغة قريش، والضم فواق لغة تميم. قال ابن عباس وقتادة ما لها من فواق ما لها من رجوع، أي ما يرد ذلك الصوت فيكون له رجوع. وقال مجاهد نظرة ما لها من فواق ما لها أي لتلك الصيحة من نظرة. وقال الضحاك من مثنوية أي من صرف ورد، والمعنى أن تلك الصيحة وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، المعنى أن تلك الصيحة التي هي ميعاد عذابهم إذا جاءت لم ترد ولم تصرف. وفرق بعضهم بين الفتح والضم الفواق والفواق، فقال الفراء وأبو عبيدة الفتح بمعنى الراحة والإفاقة كالجواب من الإجابة، وذهب بها إلى إفاقة المريض من علته. والفواق بالضم ما بين الحلبتين، وهو أن تحلب الناقة ثم تترك ساعة حتى يجتمع اللبن، فما بين الحلبتين فواق بالضم، أي أن العذاب لا يمهلهم هذا القدر الذي هو بين الحلبتين، وهو قدر يسير من الزمان. وقيل هما أيضا مستعارتان من الرجوع، لأن اللبن يعود إلى الضرع بين الحلبتين، وإفاقة المريض رجوعه إلى الصحة. فهذا القول الأخير يرجع الفواق والفواق إلى الرجوع، لأن اللبن يعود إلى الضرع بين الحلبتين وهو الفواق، أي مقدار الزمان الذي بين الحلبتين. وإذا جعل الفواق بالفتح من الإفاقة، فإفاقة المريض رجوعه وعودته إلى الصحة. وما ينظر أي ما ينتظر هؤلاء يعني كفار مكة إلا صيحة واحدة وهي نفخة الصور ما لها من فواق، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني كتابنا، عجل لنا قطنا أي عجل لنا كتابنا، والقط الصحيفة التي أحصت كل شيء. قال الكلبي لما نزلت في الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله، قالوا استهزاء، عجل لنا كتابنا في الدنيا قبل يوم الحساب. وقال سعيد بن جبير: يعنون حظنا ونصيبنا من الجنة التي تقول. وقال الحسن وقتادة ومجاهد والسدي: يعني بقطنا عقوبتنا ونصيبنا من العذاب. وقال عطاء: قال النضر بن الحارث: هو قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وعن مجاهد قال: قطنا حسابنا، ويقال لكتاب الحساب قط. وقال أبو عبيدة والكسائي: القط الكتاب بالجوائز. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون، أي على ما يقوله الكفار من تكذيبك يا محمد، اصبر على ما يقولون. واذكر عبدنا داود ذا الأيد. قال ابن عباس: أي القوة في العبادة، وقيل ذو القوة في الملك، فهذا تأويل ذا الأيدي. إنه أواب، أي رجاع إلى الله عز وجل بالتوبة عن كل ما يكره. قال ابن عباس: أي مطيع، فأواب مطيع. وقال سعيد بن جبير: مسبح بلغة الحبش. ففيها هذه الأقوال، وليست هي بمنصرفة إلى الأيدي التي هي الجوارح، وإنما الأيد القوة في العبادة أو القوة في الملك. إنه أواب، رجاع إلى الله عز وجل بالتوبة، أو مطيع لربه تعالى، أو مسبح بلغة الحبش. إنا سخرنا الجبال معه، كما قال تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا بتسبيحه بالعشي والإشراق. قال الكلبي: غدوة وعشية، والإشراق هو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوءها. وفسره ابن عباس بصلاة الضحى. قال تعالى: والطيرة، أي وسخرنا له الطيرة محشورة مجموعة إليه تسبح معه. كل له أواب، مطيع رجاع إلى طاعته بالتسبيح، وقيل أواب معه أي مسبح لله العلي الكبير. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه، أي قويناه بالحرس والجنود. قال ابن عباس: كان أشد ملوك الأرض سلطانا، كان يحرس محرابه كل ليلة 36,000 رجل. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة، يعني النبوة والإصابة في الأمور وفصل الخطاب. قال ابن عباس: بيان الكلام. وقال ابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل: علم الحكم والتبصر في القضاء، فهذا هو فصل الخطاب. وقال علي بن أبي طالب: هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن كلام الخصوم ينقطع وينفصل به. ويروى ذلك عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: فصل الخطاب الشهود والأيمان. وقال مجاهد وعطاء بن أبي رباح مثل ذلك. وروي عن الشعبي أن فصل الخطاب هو قول الإنسان بعد حمد الله والثناء عليه: أما بعد. فقال: هذا هو فصل الخطاب. إذا أراد الشروع في كلام آخر أتى بهذا الفصل: أما بعد. قالوا: وأول من قاله داود عليه السلام. قال تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب فما شعر وهو يصلي إلا وهما بين يديه جالسين، يقال كان جبريل وميكائيل. فذلك قوله عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم، أي هل أتاك خبر الخصم إذ تسوروا المحراب، صعدوا وعلوا، يقال تسورت الحائط والسور إذا علوته. وإنما جمع الفعل وهما اثنان لأن الخصم اسم يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، ومعنى الجمع في الاثنين موجود لأن معنى الجمع ضم شيء إلى شيء. هذا كما قال تعالى: فقد صغت قلوبكما، وهما اثنتان رضي الله عنهما، ومع ذلك أتى بالقلوب على هذا النحو مجموعة قلوبكما. فكذلك هنا: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، فهذا جمع مع أنهما كانا اثنين. إذ دخلوا على داود ففزع منهم، خاف منهما حين هجم عليه في محرابه بغير إذنه، فقال: ما أدخلكما علي؟ قالوا: لا تخف خصمان، أي نحن خصمان، بغى بعضنا على بعض، جئناك لتقضي بيننا. فإن قيل: كيف قال بغى بعضنا على بعض وهما ملكان لا يبغيان؟ قيل معناه: رأيت خصمين بغى أحدهما على الآخر، وهذا من معاريض الكلام لا على تحقيق البغي من أحدهما. ويجوز أن يكون القائل قد أتى بها هكذا: رأيت خصمين بغى أحدهما على الآخر، على سبيل التعريض أيضا. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، أي لا تجر، يقال شط الرجل شططا وأشط إشطاطا إذا جار في حكمه وظلم، ومعناه مجاوزة الحد. وأصل الكلمة من شطت الدار وأشطت إذا بعدت. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط، أرشدنا إلى طريق الصواب والعدل. فقال داود لهما: تكلم. فقال أحدهما: إن هذا أخي، أي على ديني وطريقتي، له 99 نعجة، يعني امرأة، ولي نعجة واحدة، أي امرأة واحدة، والعرب تكني بالنعجة عن المرأة. قال الحسين بن الفضل: هذا تعريض للتنبيه والتفهيم، لأنه لم يكن هناك نعاج ولا بغي، فهو كقولهم: ضرب زيد عمرا، أو اشترى بكر دارا، ولا ضرب هنالك ولا شراء. حتى إن بعض الذين يتزهدون في غير زهد قيل له: لا يجمل بك ألا تتعلم النحو، فقال لمن قال له ذلك: علمني. قال: اجلس. فجلس. فقال: قل ضرب زيد عمرا. قال: ولم ضربه؟ قال: لم يضربه، وإنما هو مثل. قال: علم يبدأ بالكذب لا حاجة لي فيه. فلا ضرب هنالك ولا شراء. فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال ابن عباس: أي أعطنيها. قال مجاهد: انزل لي عنها. وحقيقته فكأنه قال: ضمها إلي فاجعلني كافلها. فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي ضمها إلي فاجعلني كافلها، وهو الذي يعولها وينفق عليها، والمعنى: طلقها لأتزوجها. وعزني، أي وغلبني في الخطاب، أي في القول. وقيل: قهرني لقوة ملكه. وقال الضحاك: يقول إن تكلم كان أفصح مني، وإن حارب كان أبطش مني. وحقيقة المعنى أن الغلبة كانت له لضعفي في يده، وإن كان الحق معي. وهذا كله تمثيل لأمر داود مع أوريا. يقول هذا كثير من المفسرين: زوج المرأة التي تزوجها داود، حيث كان لداود 99 امرأة ولأوريا امرأة واحدة فضمها إلى نسائه. تجد هذا مبثوثا في كتب التفسير، وفيه طعن في نبي الله داود عليه السلام، وهو أنه كان قائده أوريا على امرأة من أجمل النساء طرا، وقد أبصرها يقولون، وهذا عندهم في العهد القديم كذبا وزورا، لأنهم لا يتورعون عن سب الأنبياء بما لا يجمل بأحد المؤمنين بل بمن كانت عنده مروءة. فسبوا داود عليه السلام، ومن جملة ما صنعوه في سبه هذه القصة التي يذكرها تبعا كثير من المفسرين من المسلمين على جلالة قدر كثير منهم، فيجعلونها مبثوثة في كتب التفسير في هذا الموضع من كتاب الله تبارك وتعالى. وأن داود لما رأى امرأة أورية تغتسل يوما أعجبته، لأنها لما أحست أن ناظرا ينظر إليها أسدلت شعرها فغطاها لطوله فلم يبدو منها شيء، قالوا فوقعت في قلبه، فاحتال حيلة لا يمكن أن يحتالها رجل كريم من أصحاب المروءة من الناس، فضلا عن مؤمن ذي إيمان صحيح، فضلا عن نبي من أنبياء الله المكرمين. فقال لأوريا تقدم بالجيش، فكلما انتصر فخاطب داود بأنه قد أمضى ما كلف به قال تقدم، فما زال يأمره بالتقدم حتى هلك ثم تزوج امرأته. وهذا كله كذب وضلال، وهذا مما يترفع عنه أصحاب المروءة من الناس ولو كانوا من الكافرين، رعاية لحق الصحبة ورعاية لحق هذه الوصلة التي تكون بين القائد ومن تحت يده. ومع ذلك فإنك تجدها مبثوثة في كتب التفسير في هذا الموت. قال أي قال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي بسؤاله نعجتك ليضمها إلى نعاجه. فإن قيل كيف قال لقد ظلمك ولم يكن سمع قول صاحبه، يعني لقد سمع قول أحد الخصمين ولم يسمع قول الثاني ولا دفاعه، قيل معناه إن كان الأمر كما تقول فقد ظلمك، وقيل قال ذلك بعد اعتراف صاحبه بما يقول. وهذا كله ليس بحسن، وإنما الحسن أن يقال إنه إنما حكم له قبل أن يسمع قول خصمه، وهذا ما أوخذ عليه وينتهي الأمر، فتكون الفتنة في أنه لم يعدل بينهما العدل الواجب. والعدل الواجب هو أن يحكم بينهما بالحق ولا يشطط بأن يسمع قول هذا وهذا. وأما هنا فقد أجاب ووقع داود في هذا الأمر، وهذا ما وقع فيه داود لأنه حكم له قبل أن يسمع كلام الخصم. وقد يكون الأول ظالما، وهذا هو الصواب لا ما في كتب التفسير من الإسرائيليات. وأما قولهم في تخريج ذلك لأنه قد يرد هنا هذا السؤال بعد أن اعتمدوا قصة أورية فجعلوها سببا، فإذا قيل ولكن قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي بسؤاله نعجتك ليضمها إلى نعاجه. فإن قيل كيف قال لقد ظلمك ولم يكن سمع قول صاحبه، قيل معناه إن كان الأمر كما تقول فقد ظلمت، وقيل قال ذلك بعد اعتراف صاحبه بما يقول. وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض، يظلم بعضهم بعضا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يظلمون أحدا، وقليل ما هم أي قليل هم. وما صلة في قوله تعالى وقليل ما هم، يعني أن الصالحين الذين لا يظلمون قليل. قالوا فلما قضى بينهما داود نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك وصعد إلى السماء، فعلم داود أن الله تعالى ابتلاه ولم يكن قد علم أنهما ملكان. وظن داود أي أيقن وعلم أنما فتناه إنما ابتليناه. وقال القائلون بتنزيه الأنبياء في هذه القصة إن لنب داود إنما كان أنه تمنى أن تكون امرأة أوريا حلالا له، فاتفق غزو أوريا وتقدمه في الحرب وهلاكه، فلما بلغ قتله داود لم يجزع عليه كما جزع على غيره من جنده إذا هلك، ثم تزوج امرأته فعاتبه الله على ذلك لأن ذنوب الأنبياء وإن صورت فهي عظيمة عند الله. اعتمدوا القصة بغير موجب لأنها لم ترد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من الإسرائيليات التي دست في كتب التفسير والعلم. ومع ذلك يقول: قال القائلون بتنزيه الأنبياء في هذه القصة إن داود لم يجز عليه كما ينبغي، فهذا هو ذنبه، وليس في ذلك من الحقيقة شيء، وإنما الفتنة وقعت لداود لأنه حكم له قبل أن يسمع كلام الخصم، وقد يكون الأول ظالما، فهذا هو الحق لا ما في كتب التفسير من الإسرائيليات. فاستغفر ربه وخر راكعا أي ساجدا، عبر بالركوع عن السجود لأن كل واحد منهما فيه انحناء. قال الحسين بن الفضل: سألني عبد الله بن طاهر عن قوله وخر راكعا، أن الذي يركع الركوع المعهود لا يقال له خر، وخر راكعا، هل يقال للراكع خر؟ قال: قلت لا، ومعناه فخر بعدما كان راكعا أي سجد، وأناب أي رجع وتاب، فغفرنا له ذلك يعني ذلك الذنب، وإن له بعد المغفرة عندنا يوم القيامة لزلفى، لقربة ومكانة وحسن مآب أي حسن مرجع ومنقلب. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تدبر أمور العباد بأمرنا فاحكم بين الناس بالحق أي بالعدل، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، أي بأن تركوا الإيمان بيوم الحساب. وقال الزجاج: بتركهم العمل لذلك اليوم. وقال عكرمة والسدي: في الآية تقديم وتأخير، تقديره لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا، أي تركوا القضاء بالعدل. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. قال ابن عباس: لا لثواب ولا لعقاب، ذلك ظن الذين كفروا، يعني أهل مكة، هم الذين ظنوا أنهم خلقوا لغير شيء، وأنه لا بعث ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ قال مقاتل: قال كفار قريش للمؤمنين: إنا نعطى في الآخرة من الخير ما تعطوا. فنزلت هذه الآية: أم نجعل المتقين كالفجار، أي المؤمنين كالكفار. وقيل: أراد بالمتقين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي لا نجعل ذلك ولا يكون. كتاب أنزلناه إليك، أي هذا الكتاب أنزلناه إليك، مبارك كثير خيره ونفعه، ليدبروا أي ليتدبروا آياته وليتفكروا فيها. وقرأ أبو جعفر: ليتدبروا، بتاء واحدة وتخفيف الدال. قال الحسن: تدبر آياته اتباعه، وليتذكر ليتعظ أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. والصافنات هي الخيل القائمة على ثلاث قوائم، وأقامت واحدة على طرف الحافر من يد أو رجل، يقال صفن الفرس يصفن صفونا إذا قام على ثلاثة قوائم وقلب أحد حوافره. وقيل الصافن في اللغة القائم، والجياد الخيار الصراع، واحدها جواد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يريد الخيل السوابق. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات، وهي الخيل التي قامت على ثلاثة قوائم وقلبت أحد الحوافر، أو هي القائمة والصافن في اللغة القائم، وأما الجياد فالخيار الصراع واحدها جواد. فقال: إني أحببت حب الخير، أي آثرت حب الخير، وأراد بالخير الخيلة. والعرب تعاقب بين الراء واللام، فتقول: ختلت الرجل وخترته، أي خدعته. وسميت الخيل خيرا لأنه معقود بنواصيها الخير، كما قال رسول الله: الخيل معقود بنواصيها الخير، أي الأجر والمغنم. قال مقاتل: يعني المال، فهي الخيل التي عرضت عليه. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني عن الصلاة، وهي صلاة العصر، حتى توارت بالحجاب، أي توارت الشمس بالحجاب، أي استترت بما يحجبها عن الأبصار. فكان يتفقد الصافنات الجياد فتوارت الشمس قبل أن يصلي، فأحب حب الخير عن ذكر ربه تبارك وتعالى حتى توارت الشمس بالحجاب واستترت بما يحجبها عن الأبصار. ردوها علي، أي ردوا الخيل علي فردوها، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال أبو عبيدة: طفق يفعل مثل ما زال يفعل، والمراد بالمسح القطع، فجعل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف. هذا قول ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل وأكثر المفسرين. وكان ذلك مباحا له، لأن نبي الله لم يكن يقدم على محرم، ولم يكن يتوب عن ذنب بذنب آخر، فلو كان هذا محرما ما أقدم عليه عليه السلام. وقال محمد بن إسحاق: لم يعنفه الله على عقر الخيل، إذ كان ذلك أسفا على ما فاته من فريضة ربه عز وجل. وقال بعضهم: إنه ذبحها ذبحا وتصدق بلحومها، وكان الذبح على ذلك الوجه مباحا في شريعته، أي المسح وهو القطع بالسوق والأعناق، بسوقها وأعناقها، فكان ذلك ذبحا في شريعته وكان مباحا. وقال قوم: معناه أنه حبسها في سبيل الله وكوى سوقها وأعناقها بكي الصدقة. وقال الزهري وابن كيسان: إنه كان يمسح سوقها وأعناقها بيده يكشف الغبار عنها حبا لها وشفقة عليها. وهذا قول ضعيف، والمشهور هو الأول. ومنه أن الإنسان إذا ألهي بشيء عن طاعة الله جل وعلا فإن من تمام توبته أن يخرج منه، كما فعل سليمان عليه السلام، فلما ألهته الخيل عن ذكر ربه تبارك وتعالى حتى توارت الشمس بالحجاب قال: ردوها علي، أي ردوا الخيل علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال تعالى: ولقد فتنا سليمان، أي اختبرناه وابتليناه بسلب ملكه، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أي رجع إلى ملكه بعد 40 يوما. فلما رجع قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال مقاتل وابن كيسان: لا يكون لأحد من بعدي، لا ينبغي لأحد من بعدي، أي لا يكون لأحد من بعدي. قال عطاء بن أبي رباح: يريد هب لي ملكا لا تسلبنيه في آخر عمري وتعطيه غيري كما استلبته فيما مضى من عمري. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قيل: سأل ذلك ليكون آية لنبوته ودلالة على رسالته ومعجزة. وقيل: سأل ذلك ليكون علما على قبول توبته، حيث أجاب الله دعاءه ورد إليه ملكه وزاده فيه. وقال مقاتل بن حيان: كان لسليمان ملك، ولكنه أراد بقول لا ينبغي لأحد من بعد تسخير الرياح وتسخير الطير والشياطين بدليل ما بعده، وهو قوله تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء لينة ليست بعاصفة حيث أصاب، أي حيث أراد. تقول العرب: أصاب الصواب فأخطأ الجواب، تريد أراد الصواب فأخطأ الجواب، فأصاب أي أراد. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين، أي سخرنا له الشياطين كل بناء يبنون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وغواص، يستخرجون له اللآلئ من البحار، وهو أول من استخرج اللؤلؤ من البحر، وآخرين مقرنين في الأصفاد مشدودين في القيود. أي وسخرنا له آخرين، يعني مردة الشياطين سخروا له حتى قرنهم في الأصفاد والقيود. هذا عطاؤنا، أي قلنا له هذا عطاؤنا من الملك والتسخير، فمن أو أمسك. فالمن الإحسان إلى من تشيئه ومن لا تشيئه، ومعناه أعط من شئت وأمسك عن من شئت بغير حساب، لا حرج عليك فيما أعطيت ولا فيما أمسك. قال الحسن: ما أنعم الله على أحد نعمة إلا عليه تبعه، إلا سليمان، فإن الله تبارك وتعالى أعطاه هذا الملك العظيم والتسخير وقال له فمن أو أمسك بغير حساب، فإن أعطى أجر وإن لم يعط لم يكن عليه تبعة. وقال مقاتل هذا في أمر الشياطين، يعني خلي من شئت منهم وأمسك من شئت في وثاقك لا تبعة عليك فيما تتعاطاه، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بنصب أي بمشقة وضر، قرأ أبو جعفر بنصب بضم النون والصاد، وقرأ يعقوب بفتحهما، وقرأ الآخرون بضم النون وسكون الصاد بنصب، ومعنى الكل واحد. قال قتادة ومقاتل بنصب في الجسد وعذاب في المال. فلما انقضت مدة بلائه قيل له اركض برجلك، أي اضرب برجلك الأرض، ففعل فنبعت عين ماء، هذا مغتسل، فأمره الله أن يغتسل منها ففعل، فذهب كل داء كان بظاهره، ثم مشى 40 خطوة فرقض الأرض، أي ضربها برجله الأخرى، فنبعت عين أخرى ماء عذب بارد، فشرب منها، فذهب كل داء كان بباطنه، هذا مغتسل بارد، يعني الذي اغتسل منه بارد، وشراب أراد الذي شرب منه، فهما عينان، مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغفا، وهو ملء الكف من الشجر أو الحشيش أو الحزمة من القضبان، فاضرب به ولا تحنك في يمينك. وكان قد حلف أن يضرب امرأته 100 صوت، فأمره الله أن يأخذ ضغفا يشتمل على 100 عود صغار، وأن يضربها بذلك الضغف ضربة واحدة، فضر بيمينه ولم يؤذها. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا، قرأ ابن كثير عبدنا على التوحيد، وقرأ الآخرون عبادنا بالجمع، إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي، قال ابن عباس أولي القوة في طاعة الله، والأبصار في المعرفة بالله تعالى، أي هم أصحاب البصائر في الدين. قال قتادة ومجاهد أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الديانة. إنا أخلصناهم اصطفيناهم بخالصة ذكر الدار، قرأ أهل المدينة بخالصة مضافة فتكون بخالصة ذكر الدار، وقرأ الآخرون بالتنوين بخالصة ذكر الدار، فمن أضاف فمعناه أخلصناهم بذكر الدار الآخرة وأن يعملوا لها، والذكرى بمعنى الذكر. قال مالك بن دينار نزعنا من قلوبهم حب الدنيا، ونزعنا من قلوبهم ومن ألسنتهم ذكرها، وأخلصناهم بحب الآخرة وذكرها. وقال قتادة كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله عز وجل. وقال السدي أخلصوا بخوف الآخرة، وقيل معناه أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة. قال ابن زيد ومن قرأ بالتنوين فمعناه بخلة خالصة، وهي ذكر الدار. إنا أخلصناهم بخالصة، أي بخصلة خالصة، وهي ذكر الدار، أي بذكر الآخرة، فجعلناهم مخلصين بما أخبرنا عنهم من ذكر الآخرة. فإذا على هذا تكون على البدلية، وتكون ذكر الدار بدلا من الخالصة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، هذا ذكر، أي هذا الذي يتلى عليكم ذكر. وقيل ذكر أي شرف وذكر جميل تذكرون به. وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، أي أبوابها مفتحة لهم، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، أي مستويات الأسنان، بنات 33 سنة واحدها ترب. وعن مجاهد قال: متواخيات لا يتباغضن ولا يتغايرن. هذا ما توعدون. قرأ ابن كثير: يوعدون بالياء ها هنا وفي قاف، أي ما يوعد المتقون. هذا ما يوعدون، أي هذا ما يوعد المتقون. وافق أبو عمرو: ها هنا، وقرأ الباقون بالتاء فيهما: هذا ما توعدون، أي قل للمؤمنين هذا ما توعدون ليوم الحساب، أي في يوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي من فناء وانقطاع. هذا أي الأمر هذا. وإن للطاغين أي للكافرين لشر مآب، أي شر مرجع، جهنم يصلونها يدخلونها، فبئس المهاد، أي بئس ما مهدوا لأنفسهم، والمهاد الفراش، وهو نار جهنم ها هنا. هذا أي هذا العذاب، فليذوقوه حميم وغساق. قال الفراء: أي هذا حميم وغساق فليذوقوه. والحميم الماء الحار الذي انتهى حره، وغساق قرأ حمزة والكسائي وحفص وغساق حيث كان بالتشديد وخففها الآخرون، فمن شدد جعله اسما على فعال نحو الخباز والطباخ، ومن خفف جعله اسما على فعال نحو العذاب، واختلفوا في معنى الغساق. قال ابن عباس: هو الزمهرير يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار بحرها. وقال مقاتل ومجاهد: هو الذي انتهى برده، وقيل هو المنتن بلغة الترك. وقال قتادة: هو ما يغسق، أي ما يسيل من القيح والصديد ومن جلود أهل النار ولحومهم ومن فروج الزناة، من قولهم: غسقت عينه إذا انصبت. والغسقان الانصباب. وآخر قرأ أهل البصرة: وآخر بضم الألف على جمع أخرى، مثل الكبرى والكبر. واختاره أبو عبيدة لأنه نعته بالجمع فقال أزواج. وقرأ الآخرون بفتح الهمزة مشبعة على الواحد. وآخر من شكله مثله، أي مثل الحميم والغساق، أزواج أي أصناف أخر من العذاب. هذا فوج مقتحم معكم. قال ابن عباس: هذا هو أن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع قالت الخزنة للكفار. هذا يعني الأتباع فوج، أي جماعة مقتحم معكم النار، أي داخلوها كما أنتم دخلتموها. والفوج القطيع من الناس، وجمعه أفواج. والاقتحام الدخول في الشيء رميا بنفسه فيه. قال الكلبي: إنهم يضربون بالمقامع حتى يوقعوا أنفسهم في النار خوفا من تلك المقامع. هذا فوج مقتحم معكم. فقالت القادة لما قيل هذا: لا مرحبا به، يعني بالأتباع، إنهم صالوا النار، أي داخلوها كما صلينا. قالوا: فقال الأتباع للسادة والقادة: بل أنتم لا مرحبا بكم. والمرحب والرحب السعة، تقول العرب مرحبا وأهلا وسهلا، أي أتيت رحبا وسعة. وتقول لا مرحبا بك، أي لا رحبت عليك الأرض. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا. يقول الأتباع للقادة: أنتم بدأتم بالكفر قبلنا وشرعتم وسننتموه لنا. وقيل: أنتم قدمتم هذا العذاب لنا بدعائكم إيانا إلى الكفر، فبئس القرار، أي فبئس قرار هؤلاء جميعا جهنم، وبئس دار القرار جهنم. قالوا يعني الأتباع: ربنا من قدم لنا هذا، أي شرعه وسنه لنا، أنتم قدمتموه لنا. يقول الأتباع للقادة: أنتم بدأتم بالكفر قبلنا وشرعتم وسننتموه لنا، أنتم قدمتم هذا العذاب لنا بدعائكم إيانا إلى الكفر، فبئس القرار. قال الأتباع: ربنا من قدم لنا هذا، أي شرعه وسنه لنا، فزده عذابا ضعفا في النار، أي ضعف عليه العذاب في النار. قال ابن مسعود: يعني حيات وأفاعي. وقالوا يعني صناديد قريش وهم في النار ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم أي في الدنيا من الأشرار يعنون فقراء المؤمنين عمارا وخبابا وصهيبا وبلالا وسلمان رضي الله عنه. ثم ذكروا أنهم كانوا يسخرون من هؤلاء فقالوا اتخذناهم سخريا. قرأ أهل البصرة وحمزة والكسائي من الأشرار اتخذناهم وصل ويكسرون الألف عند الافتداء اتخذناهم لأنها وصل، وقرأ الآخرون بقطع الألف وفتحها على الاستفهام اتخذناهم. قال أهل المعاني القراءة الأولى أولى من الأشرار اتخذناهم لأنهم علموا أنهم اتخذوهم سخريا فلا يستقيم الاستفهام، بل قد تأكدوا أنهم اتخذوهم سخريا فكيف يستفهمون؟ فيقول أهل المعاني القراءة الأولى بالتقرير من الأشرار اتخذناهم سخريا، يقولون هذه أولى لأنها لو كانت على الاستفهام ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا بالاستفهام لا يستقيم الاستفهام، يقولون لأنهم قد علموا أنهم اتخذوهم سخريا فلا يستقيم الاستفهام، وتكون أم على هذه القراءة بمعنى بل، أم زاغت عنهم الأبصار يعني بل زاغت عنهم الأبصار. ومن فتح الألف اتخذناهم سخريا على الاستفهام قال هو على اللفظ لا على المعنى ليعادل أم في قوله أم زاغت عنهم الأبصار. قال الفراء هذا من الاستفهام الذي معناه التوبيخ والتعجب، أم زاغت أي مالت عنهم الأبصار، ومعنى الآية ما لنا لا نرى هؤلاء الذين اتخذناهم سخريا لم يدخلوا معنا النار، أم دخلوها فزاغت عنهم أبصارنا فلم نرهم حين دخلوا. وقيل أم هم في النار ولكن احتجبوا عن أبصارنا، فقال ابن كيسان يعني أم كانوا خيرا منا ولكن نحن لا نعلم، وكانت أبصارنا تزيغ عنهم في الدنيا فلا نعدهم شيئا. هذا قول أيضا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، زاغت أبصارنا عنهم في الدنيا فلم نعدهم شيئا، فكانت أبصارنا تنزلق عليهم ولا تتوقف عندهم إذ ليسوا شيئا عندنا وفي ميزاننا. هذا التخاصم الذي مر جميعه ذكره الله رب العالمين على هذا النحو الذي مر ثم نص عليه إن ذلك الذي ذكرته لحق، ثم بين فقال تخاصم أهل النار أي تخاصم أهل النار في النار حق. إن ذلك الذي ذكرت لحق، ما هو تخاصم أهل النار أي تخاصم أهل النار في النار لحق. قل يا محمد لمشركي مكة إنما أنا منذر أي مخوف، وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قوله قل يا محمد هو نبأ عظيم يعني القرآن العظيم، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة، وقيل هو يعني يوم القيامة لقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وهنا قل هو نبأ عظيم فهو يعني القيامة. أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى يعني الملائكة إذ يختصمون يعني في شأن آدم عليه السلام حين قال الله إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. قال الفراء إن شئت جعلت أنما في موضع رفع أي ما يوحى إلي إلا الإنذار، وإن شئت جعلت المعنى ما يوحى إلي إلا أني نذير مبين. وقرأ أبو جعفر إنما بكسر الألف لأن الوحي قول إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، قرأ أبو جعفر إنما بكسر الألف لأن الوحي قول إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين يعني آدم عليه السلام، ف فإذا سويته أتممت خلقه ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت؟ ألف استفهام دخلت على ألف الوصف. أستكبرت أم كنت من العالين المتكبرين؟ وهو استفهام توبيخ وإنكار، يقول أستكبرت بنفسك حتى أبيت السجود، أم كنت من القوم الذين يتكبرون فتكبرت عن السجود لكونك منهم. وقيل إن العالين هم صنف من الملائكة لم يؤمروا بالسجود لآدم، وهم مشغولون بالعبادة لا يعلمون عن العالم شيئا. فهذا قول. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها، أي من الجنة، وقيل من السماوات. وقال الحسن وأبو العالية، أي من الخلقة التي أنت فيها. قال الحسن بن الفضل هذا تأويل صحيح، لأن إبليس تجبر وافتخر بالخلقة فغير الله خلقته فاسود وقبح بعد حسنه. وكذلك كل عاص تظهر عليه آثار معصيته، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنهم وإن هملجت بهم البرادين وكانت عليهم شارة الدنيا وزينتها يغشاهم ذل المعصية حيثما كانوا. فإنك رجيم، أي مطرود مبعد، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وهو النفخة الأولى. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول. قرأ عاصم وحمزة ويعقوب فالحق برفع القاف على الابتداء وخبره محذوف تقديره فالحق مني والحق، ونصب الثانية أي وأنا أقول الحق. قاله مجاهد. وقرأ الآخرون بنصبهما قال فالحق والحق أقول، واختلفوا في وجههما. قيل نصب الأول على الإغراء كأنه قال إلزم الحق، والثاني بإيقاع القول عليه أي أقول الحق. وقيل الأول قسم أي فبالحق وهو الله عز وجل، فانتصب بنزع الخافض وهو حرف الصفة، وانتصاب الثاني بإيقاع القول عليه فهو مفعول به. وقيل الثاني تكرار القسم، أقسم الله بنفسه، هذا على نصب الأول قال فالحق والحق أقول. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه على تبليغ الرسالة والوحي من أجر، أي من جعل، وما أنا من المتكلفين المتقولين القرآن من تلقاء نفسي. وكل من قال شيئا من تلقاء نفسه فقد تكلفه، إن هو ما هو يعني القرآن العظيم، إن هو أي ما هو يعني القرآن إلا ذكر أي موعظة للعالمين للخلق أجمعين. ولتعلمن أنتم يا كفار مكة نبأه، أي خبر صدقه، بعد حين. قال ابن عباس وقتاده بعد الموت، بعد حين أي بعد الموت. وقال عكرمة يعني يوم القيامة. وقال الكلبي من بقي علم ذلك إذا ظهر أمره على، ومن مات علمه بعد الموت، وهو كذلك، فإن من عاش منهم رأى ذلك بعيني رأسه، ومن مات قبل ذلك يراه يوم القيامة وبعد موته. قال الحسن ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.